الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة. ومر معنى أنه يشير إلى أن اتخاذ السترة سنة، إلى أن اتخاذ ماذا؟ السترة ماذا؟ سنة من السنن، وهي من السنن التي للصلاة لا في الصلاة. ففرق بين سنة في الصلاة وسنة للصلاة، أو على القول بأنها واجبة فيقال هذه واجبة للصلاة، ليست في الصلاة، ليست واجبة ماذا؟ في الصلاة، وإنما واجبة للصلاة. ماذا نريد من هذا التقسيم؟ نريد من هذا التقسيم على من يقول بأن السترة ماذا؟ واجبة ماذا؟ فإنها واجبة وجوبا ماذا؟ مستقلا، لم تتعلق بالصلاة، أي خارج الصلاة، واجب خارج الصلاة. وماذا ينبني على هذا؟ لو تعمد الإنسان ترك السترة على من يقول بأنها واجبة، الصلاة صحيحة، لأن ما لها علاقة بالصلاة، بخلاف الواجب الذي يكون في الصلاة، واجب من واجبات الصلاة، هذا يؤثر عنده، هذا يؤثر على الصلاة ويؤدي إلى بطلان الصلاة. ففرق بين واجب في الصلاة وواجب للصلاة، كما مر معنا ما يتعلق بشروط الصلاة وشروط ماذا في الصلاة إلى آخرها، يذكرون ماذا أشياء في الصلاة وأشياء خارج ماذا الصلاة. فالشيخ عليه رحمة الله كما هو مذهب جمهور العلماء يرى أن الصلاة لغير سترة مكروه، لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن السترة ماذا مستحبة. وما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة. قالوا: هذه الزيادة زادها ماذا؟ محمد ابن عجلان، زادها محمد ابن عجلان. وأصل الحديث في الصحيحين ما فيه هذه اللفظة، أصل الحديث في الصحيحين ما فيه الأمر بالصلاة إلى السترة، هذه زيادة خارج الصحيح. ومحمد ابن عجلان وإن كان ماذا صدوق، وإن كان ماذا صدوقا، لكنه خالف الحفاظ، خالف ماذا الحفاظ في أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة الشاذة. أولا ليست في الصحيح، هذا أمر. الأمر الثاني أن المخالف محمد بن عجلان لم يبلغ مرتبة ماذا الثقات، أو مبلغ ماذا الحفاظ، فقد زادها محمد بن عجلان وهو ماذا صدوق، ولكنه خالف الأثبات في هذا ماذا الحديث. فلفظ الأمر بالصلاة إلى السترة شاذ. وأيضا جاء من حديث يعني ماذا ابن عمر، من حديث ماذا ابن عمر في صحيح الإمام مسلم فيه الصلاة إلى السترة. وأما ما جاء من الأمر بالصلاة قال له لا تصلي إلا إلى سترة، هذه الزيادة خارج مسلم عند ابن خزيمة وعند البيهقي من طريق عثمان، من طريق الضحاك بن عثمان، من طريق الضحاك ابن عثمان، وهو صدوق له ماذا أوهام، صدوق له ماذا أوهام، وقد خالف ما في مسلم، في مسلم ما فيه الأمر، في مسلم ما فيه ماذا الأمر، فهذه الزيادة خارج ماذا مسلم. فحكم عليها العلماء بالشذوذ، حكم عليها العلماء بالشذوذ، لأن الضحاك يعني ماذا ابن عثمان خالف رواة ماذا هذا الحديث عن ابن عمر، فلم يذكروا الأمر بالصلاة إلى السترة. فنبقى على الأصل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى السترة، فهي من السنن المؤكدة، فهي من السنن ماذا المؤكدة. وما جاءت من الأحاديث، حديث عبد الله بن عباس، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة، كل ما ورد في هذا الباب ضعيف، كل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة بهذا اللفظ فلم يثبت من ذلك ماذا شيء، لا حديث عبد الله بن عباس ولا حديث أبي هريرة. فلم يبقى معنا إلا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة إلى السترة، إلا مداومة ماذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى السترة، فهي من السنن المؤكدة للصلاة، فهي من السنن المؤكدة للصلاة، اتخذها الإنسان سفرا وحضرا. قال عليه رحمة الله: وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة. وقلنا غير ماذا مأموم، معنى ذلك أن المأموم لا يتخذ ماذا سترة، لأن المأموم ماذا لأن سترة الإمام سترة للمأموم، لأن سترة الإمام سترة ماذا المأموم كما جاء من حديث عبد الله بن عباس أنه مر بين يدي الصفوف ماذا؟ في ميناء وهو على حمار، وهو ماذا؟ على حمار. فالسترة فيما يتعلق بالاستحباب إنما تستحب للإمام والمنفرد، إنما تستحب للإمام والمنفرد. والمؤتم الإمام سترة ماذا له؟ سترة الإمام سترة ماذا للمؤتم؟ قال ولو لم يخشى مارا، حتى وإن لم يخشى مار، كأن يصلي الإنسان في الصحراء يقول أنا ما أرى أحد سيمر بين يدي، ما أرى أحدا سيمر بين يدي، نقول هي سنة مطلقة، سنة ماذا؟ مطلقة. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره، حتى كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام يأخذ معه الحربة المسمى بالعنزة، المسمى بالعنزة الذي تصحف ماذا هذا الحديث على بعض الرواه، فرواه ماذا حديث، فرواه هذا اللفظ بقول ماذا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العنزة، إلى العنزة ماذا؟ بتسكين ماذا؟ النون. ثم عبر عنه بالمعنى، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إلى شاه. وهذا تصحيف، هذا ماذا؟ تصحيف في الحديث، يسمى ماذا؟ تصحيفا ولا يسمى تحريفا، لأن التحريف في الشكل والتصحيف في النقط كما مر معنا، كما مر معنا في درس ماذا؟ المصطلح. على كل الراوي تصحف عليه ماذا؟ لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، إلى عنزة، ما قال إلى عنزة، إلى عنزة، فما فتح النون وإنما سكن ماذا؟ النون. والعنزة هي الحربة، والعنزة هي ماذا؟ الحربة، كان يخرجها ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم معه إذا خرج إلى المصلى أو إذا خرج ماذا؟ في أسفاره، فكان ينصب هذه العنزة فيصلي ماذا؟ إليها. قال ولو لم يخشى مارا، ولو لم يخشى ماذا؟ مارا، معنى ذلك أن السترة من السنن مطلقا، أن السترة من السنن ماذا؟ مطلقا. خشي الإنسان أن يمر ماذا؟ بين يديه ماذا؟ أحد، أو لا يمر بين يديه ماذا؟ أحد، فهي من السنن ماذا؟ المطلقة. قال من جدار أو شيء، وهذا الآن في ذكر بيان ماذا؟ السترة، ذكر بيان أنواع السترة، قد تكون ماذا؟ من جدار، قد تكون ماذا؟ من جدار، كما جاء ذلك من حديث سهل بن سعد في الصحيحين، كما جاء من حديث سهل بن سعد في الصحيحين. ولفظ أنه صلى لغير جدار هذا خارج الصحيح، هو ثابت وخارج ماذا؟ الصحيح. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبينه وبين السترة ماذا؟ وبينه وبين الجدار ممر شاه، بينه وبين الجدار ممر شاه، معنى أن من الستر التي تتخذ ماذا؟ في الصلاة فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا، الجدار، هذه واحدة من الستر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يصلي إليها، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ماذا؟ إليها. قال عليه رحمة الله مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة، أو شيء شاخص أي بمعنى له ماذا؟ جرم، وله ماذا؟ جسم، له جرم وله ماذا؟ جسم. قال كحربة، والحربة هي العنزة كما مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تغرز له ماذا؟ الحربة فيصلي إليه، وهي قدر ذراع، قدر ذراع، هذه ماذا؟ الحربة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج، كما في حديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى مصلى العيد أمر بالحربة فتوضع له فيصلي إليها، حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة العيد أمر ماذا بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، وهذا فيما يتعلق بالصلاة إلى الحربة أو غير ذلك، أو غير ذلك. ثم بعد ذلك ماذا؟ غير ذلك لك أن تصلي إلى السارية وقد جاء، صلي إلى الجدار، صلي إلى الحربة، صلي إلى كل شخص، صلي إلى كل ماذا؟ شاخص يمنعك ماذا؟ يمنع المار بين يديك، تمنع المار ماذا؟ بين يديك، فلا تتقيد بالحربة أو تتقيد بالجدار أو تتقيد بالسارية، بل كل ماذا؟ شاخص، كل ماذا؟ شاخص يمنع ماذا؟ يعني من المرور ماذا بين يديك، فتتخذه ماذا؟ سترة. قال ثم ذكر بين يعني كيفية هذه السترة أو حجم هذه السترة، كيفية هذه السترة أو حجم هذه ماذا؟ السترة. فقال الشيخ عليه رحمة الله مثل آخرة ماذا؟ الرحل، مثل آخرة ماذا؟ الرحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم كمؤخرة ماذا؟ الرحل. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سترة كمؤخرة ماذا؟ الرحل. مؤخرة ماذا؟ الرحل. قالوا الإنسان إذا ماذا؟ سافر على الجمل، إذا سافر ماذا؟ على الجمل، فيجلس على ماذا؟ على قتب، يسمى ماذا بالقتب، والقتب يعني شيء من الخشب، شيء ماذا؟ من الخشب، فيكون في مقدم يعني مقابل هذا الراكب يعني ماذا؟ خشبة، ومن ورائه ماذا؟ خشبة، فيجلس بين الخشبتين، يجلس بين ماذا؟ الخشبتين كهذا الشيء، فتكون هذه خشبة ها هنا وخشبة ها هنا، فيجلس في الوسط، يجلس ماذا في الوسط، فيمسك هذه الخشبة ويجعل ظهره على هذه الخشبة الثانية، هذه تسمى ماذا؟ مؤخرة ماذا؟ الرحل. مؤخرة ماذا؟ الرحل. يوضع على الجمل خشبة كهذه، يوضع على الجمل خشبة كهذه، في مقدمة هذه الخشبة شيء شاخص، وفي مؤخرة هذه الخشبة ماذا؟ شيء أيضا ماذا؟ شاخص، فيمسك هذا في أثناء الركوب ويجعل ظهره على هذا ماذا؟ الشيء إذا مشى. هذه مؤخرة ماذا؟ الرحل. وهذا العصا أو هذا ماذا؟ الشخص الذي هو ماذا؟ مؤخرة ماذا؟ الرحل. قالوا هو نحو الشبر أو الشبر والنصف، نحو الشبر أو الشبر ماذا؟ والنصف، هذه هي ماذا؟ مؤخرة ماذا؟ الرحل. وتختلف عند العرب، وتختلف ماذا عند العرب، فأقلها شبر، أقلها ماذا؟ شبر، أما أكثرها ما لحد، أقلها شبر، أما أكثرها فلا حد له. بعضهم يقول تقيد بثلثي ذراع، وهذه ما عندنا تقييد واضح فيما يتعلق بمؤخرة ماذا؟ الرحل. بل بعض العلماء ذكر أن مؤخرة الرحل ربما يكون كهذه فقط، ربما يكون كهذه اليد، يعني ما يتجاوز الشبر، لا يتجاوز ماذا؟ الشبر. فعلى كل أقلها شبر، أقلها ماذا؟ شبر، وأعلاها ما لا نهاية، وأعلاها من حيث العلو لا نهاية ماذا؟ لا، هذه مؤخرة ماذا؟ الرحل. وأنت إذا أردت أن تتأكد من مؤخرة ماذا؟ الرحل، تكتب في النت مؤخرة ماذا؟ الرحل، ربما صور لك ماذا؟ مؤخرة ماذا؟ الرحل، فهي كما قلنا عود يكون في مؤخرة ماذا؟ الراكب، اتكى ماذا عليه إذا مشى ماذا؟ الجمل، ويكون أمامه أيضا ماذا؟ شاخص يمسك ماذا به؟ الشاخص، ويكون يعني خشبة يجلس بينهما، تكون خشبة يجلس ماذا؟ بينهما، خلفه ماذا؟ شاخص، وأمامه ماذا؟ شاخص، يقدر بالشبر، يقدر ماذا به؟ الشبر، هذه هي مؤخرة ماذا؟ الرحل. قال عليه رحمة الله مثل آخرة ماذا؟ الرحل. نقول هذه من حيث ماذا يا أخوان؟ من حيث الطول، من حيث الطول أقلها شبر وأكثرها أكثرها ما لا نهاية. أما من حيث الحجم، أي من حيث السمك، ما هو تقدير السمك؟ ما عندنا ماذا من حيث تقدير ماذا السمك، هل يشترط في عرضها أن تكون أقل، يعني أقل ما يكون عن الشبر، أو يعني ماذا أقل من شبر؟ ما عندنا ما يدلها. لو كانت عصا تكفي، لو كانت ماذا عصا، لو غرز ماذا الإنسان عصا أمامه وصلى إليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الحربة، الحربة حجمها من حيث ماذا العرض كهذه، حجمها من حيث العرض كهذه، فلو صلى الإنسان إلى عصا، غرز ماذا عصا أمامه ثم صلى إليها، تكون هذه ماذا تكفي، تكون هذه ماذا كافية أنه صلى إلى ماذا إلا سترة. قال مثل آخرة الرحل. قال ويسن أن يدنو منها، يسن أن يدنو منها، الدنو مر معنا، الدنو مر معنا، فإذا كان قائم بينه وبين أقدام المصلي قدر 3 أذرع، بينه وبين أقدام المصلي إذا كان في حال القيام قدر 3 ماذا أذرع، هذا مكان ماذا السترة، يكون بعدها ماذا السترة. وإذا كان ساجدا، جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن بين النبي صلى الله عليه وسلم السترة ممر شاه، مكان سجوده عليه السترة، مكان وضع جبهته وبين ماذا السترة ممر شاه، هذا هو ماذا التقدير. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا صلى إلى سترة يدنو منها، ما تكون السترة في آخر المسجد، في يصلي ها هنا، يصلي ها هنا، أين السترة؟ قال في آخرة المسجد، هذه ما هي سترة، هذه لا تسمى سترة، بل سيحجر ماذا مكانا، ويحجز ماذا مكانا واسعا يمنع من المرور بين إيديه، لكن المقصود بالدنو من السترة ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الإنسان متباعد عن السترة، لا يكون الإنسان متباعدا ماذا عن السترة، في المقصود بالدنو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قائما بينه وبين أقدامه، بينه وبين يعني ماذا أقدامه إلى السترة 3 أذرع، وإذا سجد بينه وبين مكان سجوده ماذا بين السترة وبين مكان سجوده ممر شاه، هذا المقصود بالدنو. قال ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي إلى سترة وليدنو منها. واختلف العلماء في هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة في السنن ما بين الإرسال وما بين الرفع، ما بين أنه ماذا مرسل وما بين أن هذا الحديث ماذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. جاء في الحديث إذا صلى أحدكم فليدنو من السترة، إذا صلى أحدكم إلى سترة هكذا، إذا صلى أحدكم بلفظ الإخبار، بلفظ الإخبار إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، ما هو كهذا الحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، ما يجب هذا اللفظ. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، إذا صلى هذا إخبار ما في أمر، لفظ الحديث إخبار ليس في ماذا الأمر، قال فليدنو منها أي يدنو من ماذا السترة، أي لا يتباعد عنها لا يستفيد منها، إذا تباعد عنها ما استفاد من السترة ماذا شيئا، ما استفاد من السترة ماذا شيئا. والمقصود بالدنو كما مر معنا هو ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقلنا أن هذا الحديث اختلف المحدثون ماذا فيه، ما بين إرساله وما بين رفعه، اختلف ماذا في وصله وإرساله، اختلف في وصله وإرساله، والأكثر على أنه موصول والأكثر على أنه متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويدنو منها وينحرف عنها يسيرا، وينحرف عنها يسيرا، هذه مسألة أيضا، وهي أن الإنسان إذا صلى إلى السترة هل يستقبل السترة أو ينحرف يمينا أو شمالا، أي أن تكون هكذا السترة فيجعلها ماذا يجعلها عن يمينه أو عن يساره، أي لا يستقبل ماذا السترة. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فيعني ماذا إذا صلى ماذا أحدكم فليجعل تلقاء وجهه ماذا شيئا، فإن لم يجعل هذا حديث ماذا الخط، إذا صلى إلى عمود أو خشبة لا يجعله ماذا نصب عينيه. أولا نقرأ الحديث ونعلق على الحديث، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حديث أنه قال إذا صلى إلى عمود، كان إذا صلى أي النبي عليه الصلاة إلى عمود أو خشبة لا يجعله نصب عينيه، لا يجعله نصب عينيه لكن يجعله على جانبه الأيسر، يجعله على جانبه ماذا الأيسر، أي بمعنى لا يصمد إلى السترة صمدا، أي لا يستقبل ماذا السترة، يجعل السترة إما عن يمينه وإما عن شماله ولا يستقبل ماذا السترة. جاء حديث بهذا المعنى، جاء حديث بهذا المعنى. وهذا الحديث ضعيف عند الحفاظ في ثلاث علل، وهذا الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها صمدا، أي لا يستقبلها، وإنما يجعلها عن يمينه أو عن يساره، يجعلها عن يمينه أو عن يساره كما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد واحتج ماذا به. والحديث معل بثلاث علل، الحديث الوارد معل بثلاث علل. العلة ماذا الأولى، الوليد ماذا ابن كامل، الوليد ماذا ابن كامل ضعيف، فيه راو يعني يسمى الوليد ماذا ابن كامل وهو ضعيف، وهذه العلة الأولى. العلة الثانية جهالة المهلب ابن حجر، العلة الثانية جهالة المهلب ابن حجر وهو ماذا مجهول. والعلة ماذا الثالثة، والعلة ماذا الثالثة الاضطراب ماذا في متنه، الاضطراب ماذا في متنه. ولك أن تقول والعلة الرابعة أيضا النكارة، ما معنى النكارة؟ نقول جاءت أحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السترة كانت تجعل بين يديه فيصلي إليها، الحديث بن عمر مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل ماذا السترة، لا يجعلها عن يمينه ولا عن يساره، فحديث ابن عمر وهكذا حديث غيره أيضا، حديث ماذا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل السترة، أي بمعنى لا يجعلها ماذا عن يمينه ولا عن يساره، لا عن يمينه ولا عن يساره. فالحديث الوارد في هذه ماذا الحديث الوارد في وهو من حديث المقدام، من حديث ماذا المقدام حديث ضعيف، فيه أربع علل. العلة ماذا الأولى قلنا ضعف الوليد ماذا ابن كامل، العلة الثانية جهالة ماذا؟ المهلب بن حجر. العلة الثالثة ماذا؟ الاضطراب. العلة الرابعة النكارة. حديث ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد أمر بالحربة فتوضع له بين يديه فيصلي إليها، فيصلي ماذا؟ إليها. طيب الحامل لهؤلاء قالوا هذا الحديث، نقول الحديث ضعيف. طيب قالوا بقي محمل آخر، ما هو المحمل الآخر؟ قالوا يخشى أن الذي يرى المصلي يستقبل ماذا؟ هذا الشخص، فيظن أنه يصلي له، فيظن أنه يصلي لهذا الشخص. وبعض العلماء قال هذا كان في أول الإسلام. لماذا؟ قال لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا كانوا حديث عهد ماذا؟ بعبادة أصنام، فلا يصلي إلى الشخص وإنما يجعله عن يمينه وعن يسار حتى لا يقال أنه يصلي. ثم بعد ذلك ماذا؟ ذهب هذا ماذا؟ ذهبت هذه العلة وهذا المحذور، ذهبت هذه العلة وذهب هذا ماذا؟ المحذور. ويا سبحان الله، يعني تتعجب الآن، الحديث الآن وارد، ما هو يا أخوان؟ الحديث الوارد ضعيف، مع هذا تلقى ترى ماذا؟ ترى أكثر العلماء يقولوا لا يستقبل السترة، مع ضعف الحديث هم يضعفون الحديث، ومع هذا يقول لا تستقبل السترة. حتى تكون في البال يا أخوان، حتى بعضهم لربما ادعى الإجماع، بعضهم لربما ادعى الإجماع أنه إذا صلى إلى السترة لا يستقبلها، لا يستقبل ماذا؟ السترة. خلي هذه المسألة في البال لما ترجع إلى كلام العلماء، ترى جماهير العلماء مع تضعيف لهذا ماذا الحديث يقولون أيضا لا تستقبل السترة، لا تستقبل السترة، إما أن تجعلها عن يمينك وإما أن تجعلها عن يسارك فلا تستقبل ماذا؟ السترة. مع أن الأحاديث عندنا مصرحة بهذا ماذا؟ الأمر. بل بعضهم ربما ادعى الإجماع أنه لا يستقبل السترة، لا يستقبل ماذا؟ السترة، وإنما يجعلها عن يمين وعن يسار، مع تضعيف من الحديث، مع تضعيف ماذا؟ للحديث. فهذه المسألة تحتاج زيادة بحث، تحتاج زيادة بحث، فقد تكون المسألة إجماعية، قد تكون المسألة ماذا؟ إجماعية، تجعل هذه المسألة في بالك. أنا ما نقول شيء الآن، لكن تجعل المسألة ماذا؟ في البال لما ترجع الكتب ماذا المصنفة، يعني ماذا في كتب ماذا الفقهاء من مالكية من شافعية من حنفية، ترى كل هؤلاء يقول لا تستقبل السترة، لا تستقبل السترة. طيب الحديث، قال الحديث الوارد ضعيف، طيب ما المعنى؟ وهكذا يذكرون هذه المسألة، تكون هذه المسألة في البال. لكن الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستقبل السترة، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، بل نقول ظاهر حديث ابن عمر أنه كان يستقبل ماذا؟ السترة. طيب لماذا يخالف الفقهاء في هذه المسألة وجمهور الفقهاء؟ بل بعضهم ربما ادعى الإجماع أنه لا يستقبل ماذا؟ السترة، وإنما يجعلها عن يمينه أو يجعلها ماذا؟ عن يساره. المسألة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى بحث، تحتاج ماذا؟ إلى بحث. إذا قال القائل لعل الحكمة والعلة حتى لا يقال أنه يصلي إلى هذا الشيء أو يصلي لهذا الشيء، حتى لا يقال أنه يصلي لهذا ماذا؟ الشيء. ومهما كان السترة هي أمامه، ومهما كان هذا اتخذ إنسان سترة، يعني لا يشترط أن تكون ماذا؟ نصف ماذا؟ عيني. فإذا كانت عن يمينه وعن يساره، من حيث الظاهر أن هذا الإنسان يصلي إلى سترة، من حيث الظاهر أن هذا الإنسان يصلي ماذا؟ إلى سترة، ويكفي وجود هذه السترة، يكفي وجود هذه ماذا؟ السترة، وقد دنا ماذا؟ منها. فكون الإنسان لا يستقبل ماذا؟ السترة، قال ما هو شر، هذا الإنسان يصلي إلى سترة الآن، هذا الإنسان من حيث الظاهر يصلي ماذا؟ إلى سترة. فعلى كل المسألة تحتاج زيادة بحث، المسألة تحتاج إلى زيادة ماذا؟ بحث. ثم قال عليه رحمة الله، قال وينحرف عنها يسيرا لفعله، أي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الفعل الوارد في حديث المقدام لم يثبت، الفعل الوارد في حديث المقدام لم يثبت، فيه ثلاث علل مع النكارة، فيه ثلاث علل مع النكارة. قال وإن تعذر خط خطا، وإن تعذر خط خطا، يشير إلى حديث أبي هريرة، يشير إلى حديث أبي هريرة، أي هل يصلح إذا لم يجد الإنسان سترة أن يخط ماذا خطا فيكون سترة؟ ورد في هذه المسألة حديث ذكر المصنف الآن، ذكر ماذا المصنف، وهو حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن عصا قال فليخط خطا، فليخط ماذا خطا. هذا الحديث في سنن أبي داود وعند ابن ماجه، ومدار هذا الحديث على مجهولين، مدار هذا الحديث على مجهولين. المجهول الأول أبو عمرو بن حريث، أبو عمرو بن حريث وجدته مجهولان، الحديث يدور على المجهول. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر علي بن الصلاح أنه مثل بهذا الحديث للمضطرب، مثل لهذا الحديث بالمضطرب، ولكن الصحيح أن هذا الحديث ما فيه اضطراب، وضابط الاضطراب عندهم ألا يعني يتعذر الجمع، يتعذر ماذا؟ الجمع والترجيع، فحينها نقول الحديث مضطرب إما سندا وإما متنا. أمكن الجمع في الأسانيد ما هو مضطرب، أمكن الجمع في ألفاظ الحديث ما هو مضطرب، واضح؟ أمكن الجمع أو الترجيع، لكن قد يقال إلى آخر الأمر إذا تعذر الجمع بين الأسانيد أو تعذر الجمع بين الألفاظ وتعذر الترجيع، فحينها نقول هذا الحديث ماذا؟ مضطرب. وهذا الحديث يدور على ماذا؟ على مجهول، وليس من قسم المضطرب، يدور على مجهول. هذا المجهول هو ماذا؟ عمرو بن حريث وجدته، عمرو بن حريث وجدته كلاهما ماذا؟ مجهول. فحديث الخط الوارد حديث ضعيف. وإذا ضعف الحديث هذا هل يصلح أن يجعل الإنسان بين يديه خطا؟ هل يصلح أن يكون الخط ماذا؟ سترة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قيد السترة ماذا يا إخوان؟ بالشاخص. قيد النبي صلى الله عليه وسلم السترة ماذا؟ بالشاخص، لأمرين. من حيث الحكمة، من حيث الحكمة أن الذي يريد أن يمر بين يدي المصلي يرى أنه يصلي إلى ستره، أما الخط ما يتنبه له، هذا أمر. الأمر الثاني أن من حكم اتخاذ ماذا؟ السترة، أن الإنسان ينظر ماذا إلى السترة فيجمع قلبه عليها، أي يجمع قلبه على الصلاة لما ينظر إلى السترة. هذه من الحكم التي ذكرها. ما هي الحكمة من اتخاذ ماذا؟ السترة. قالوا عندنا حكمتان أو عندنا ثلاث. الأولى أولا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن المار بين يدي المصلي يرى السترة، وأن هذا الإنسان يصلي إلى السترة. الأمر الثالث أن هذا الإنسان يجمع قلبه فيما يتعلق بصلاته حينما ينظر إلى السترة، فلا يتشتت في نظره، لا يتشتت في نظره، ينظر ها هنا ها هنا. هذه حكم، هذه حكم ذكروها فيما يتعلق بسنية ماذا؟ السترة، لماذا تتخذ ماذا؟ السترة. قال وإذا تعذر خط خطا، نقول حديث الخط ضعيف، منهم من حكم عليه بالاضطراب وما أصاب، والصحيح أن الحديث ماذا؟ ضعيف، مداره على مجهولان، مداره ماذا؟ على مجهولين. قال وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، إذا مر إنسان من وراء السترة، مر إنسان من وراء ماذا؟ السترة تقديرا، يعني إنسان إما أن يتخذ سترة أو لا يتخذ ماذا؟ سترة. فمر إنسان من حيث التقدير من وراء السترة، يعني إنسان يصلي إلى السترة، هذا ما في إشكال. إذا مر إنسان من وراء السترة، مر إنسان من وراء ماذا؟ السترة، فإن هذا لا يكره، فإن هذا ماذا؟ لا يكره، فضلا أن يحرم، لأن التحريم إنما يختص ماذا؟ بالمرور بين يدي المصلي. فكون الإنسان يمر من خلف السترة، أن تجد بعض الناس يتحرجون، يعني يصلي إنسان والسترة أمامه، يريد إنسان أن يمر من وراء ماذا؟ السترة، ما في حرج، ما في حرج إذا مر الإنسان من وراء ماذا؟ السترة، لا تحريم ولا كراهة. أو إنسان يصلي لغير سترة، نقول تقديرا إن كانت السترة موضع ماذا؟ السترة هكذا، فمر تقديرا من ورائها، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، ولا يدخل ماذا فيه النهي. بعض الناس سبحان الله قد يجد مكانا ضيقا، فيجد إنسان يصلي إلى سترة لكن في مكان ضيق، فاتخذ مثلا شاخصا، ماذا يفعل بعضهم؟ يحتال على السترة. كيف يحتال على السترة؟ يقربها إلى المصلي فيجعلها تحت قدميه فيمر بين يدي المصلي. هذه حيلة مرت الآن بين يدي المصلي، لأن هذه لا تعتبر سترة شرعية، يعني يأخذ هذه السترة من أجل أن يمر بين يدي المصلي فيقرب السترة فيجعلها تحت المصلي، فإذا مر أرجع السترة إلى المكان فيقول أنا مرت وراء السترة. هذه حيلة محرمة، فيصدق على هذا بأنه مر بين يدي المصلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي ماذا؟ المصلي ما عليه. مر معنا ماذا؟ الحديث. هذه من الحيل المحرمة، ليست من الحيل الشرعية، ليست من الحيل الشرعية. من الحيل الشرعية أن تمر من خلف السترة، إذا أردت أن تحتل يعني تأتي بحيلة فمر من وراء ماذا؟ السترة تقديرا، مر من وراء السترة ماذا؟ تقديرا. قال من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. وهذا الذي ختم به ماذا؟ المصنف. فإن المار بين يدي ماذا؟ المصلي أشياء، من هذه الأشياء ما ينقص ماذا؟ من أجر الصلاة، من هذه الأشياء المارة بين يدي المصلي. وعلى كل مرة معنا أن المصلي يمنع كل مار، يمنع كل مار بين يديه، صغير كبير ذكر أنثى جماعة، يعني ماذا؟ حمار إنسان إلى غير ذلك، تمنع من مرور ماذا أحد بين يديك، لا تدع أحدا يمر ماذا بين يديك، فإنه إذا مر بين يديك شوش ماذا عليك وأنقص من أجر ماذا صلاتك. لماذا ينقص بين صلاتك؟ لأن الإنسان حينما يصلي قد أقبل على ربه واتجه ماذا إلى ربه، فلما يمر الإنسان بين يدي ماذا المصلي، هذا المصلي يتشاغل بهذا المال، يتشاغل بهذا ماذا المار، فيحول بينه وبين مناجاته لربه سبحانه وتعالى، فينقص من أجل الصلاة، ينقص من أجل الصلاة تشاغل ماذا به، فترتب عليه هذا الوعيد ماذا العظيم. فهذا ينقص من أجر الصلاة، ينقص من أجر ماذا الصلاة. القسم الثاني، المار بين يدي المصلي ثلاثة أشياء اختلف فيها العلماء، هل تؤدي إلى بطلان الصلاة أو تؤدي إلى نقصان الصلاة، وهي ثلاثة أشياء: الحمار، والمقصود بالحمار الحمار الأهلي، الحمار الوحشي، المقصود بالحمار الحمار الأهلي، الحمار الوحشي المخطط، هذا هذا ما يدخل معنا، لكن الحمار الأهلي سواء كان ذكرا أو أنثى، صغير أو كبير، هذا لا يمر بين يديك. القسم الثاني وهي المرأة البالغة، المرأة البالغة للصغيرة، المرأة ماذا البالغة، سواء كانت هذه المرأة يعني عاقلة مجنونة إلى غير ذلك، المهم امرأة. القسم الثالث الكلب، والمقصود بالكلب الكلب الأسود تماما، ولهذا سئل من سئل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود ماذا شيطان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة، جمهور العلماء وأكثر العلماء قالوا المقصود بالقطع عندنا ها هنا ماذا تنقيص من أجل الصلاة، التنقيص من أجل ماذا الصلاة، بمعنى أن الإنسان قد يحرم، قد يحرم ماذا أجر الصلاة كاملا، والسبب أن هذه الأشياء تجذب للإنسان يعني ماذا الانشغال، بحيث لا ما كأنه في صلاة، يعني وجود المرأة مرور المرأة بين يديه تقلب لها الفتنة، فيشغل بها، تقلب لها ماذا الفتنة، فيشغل بها كأنه قطع صلاته، أي قطعها، أي كأن هذه المرأة الذي مرت بين يديه أودت به إلى ما يشبه قطع الصلاة وإبطال الصلاة، قطع الصلاة وإبطال الصلاة بسبب إذهاب ماذا الأجر. وهكذا الحمار قالوا إذا مر بين يديه الإنسان لا يسلم من النهيق، وإذا نهق ما استبقى في صلاة، تخيل هذا الحمار بمرور بين يديك نهق، ما استبقى في الصلاة، واضح ما استبقى في الصلاة. وهكذا أيضا ماذا الكلب، الكلب قد ربما يعوي، الكلب قد ربما ماذا يعوي. فالجمهور حملوا يعني ماذا حملوا ماذا القطع، قالوا المقصود بالقطع إذهاب أجر الصلاة أو كمان أجر ماذا الصلاة، بينما يذهب بعض ماذا العلماء قالوا لا نعلم من القطع إلا الانفصال، يقطع صلاة الإنسان، يقطع صلاة ماذا الإنسان، أي القطع في لغة العرب الفصل، قطع الشيء قالوا فصله، فلان قطع ماذا الشيء، فلان قطع ماذا الشيء، أي بمعنى فصله، جعل يعني الركعتين يعني الأولى الذي صلاها مفصولة عند الركعتين ماذا الأخريين التي ماذا صلاها بعد ماذا بعد مرور هذه الثلاثة ماذا الأشياء. وهذا مذهب جماعة من العلماء، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المقصود بالقطع الإبطال، أن المقصود بالقطع الإبطال. وعلى هذا يترتب مسألة، أن الإنسان يعيد الصلاة، أن الإنسان إذا مر بين يديه واحد من ثلاثة الأشياء، سواء كان منفردا أو كان إماما، فإذا كان إماما بطل الصلاة الإمام وبطل الصلاة المؤتمين، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما قال ابن قدامة، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب مشهور مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن المقصود بالقطع الإبطال، أن المقصود بالقطع الإبطال للصلاة. كما قلنا هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وظاهر الأحاديث أن المقصود بالقطع الإبطال. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذا ماذا الحديث أنكرته، فقالت قد شبهتمونا بالحمير، والله قد كنت ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، شبهتمونا ماذا بالحمير. حتى ألف السيوطي رسالة في يعني ماذا في خلاف عائشة لباقي الصحابة، عائشة رضي الله تعالى عنها تفردت بمسائل كانت تخالف فيها ماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فألف السيوطي ما خالفت فيه عائشة باقي الصحابة، ما خالفت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها باقي، ومنها هذه المسألة، ومنها فقال قد شبهتمونا بالحمير، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، هل هذا فيه معارضة للحديث؟ نقول لا، لأن القطع مقصود بماذا المرور من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، وعائشة كانت ماذا واقفة، لو أن هذا الحمار جاء إلى المصلي فوقف بين يدي المصلي، أو الكلب فوقف بين يدي المصلي، أو المرأة فوقفت بين يدي المصلي، هل تبطل الصلاة؟ نقول الحديث ماذا يا إخوان؟ القطع المرور به، المرور هذا فيه النهي عن المرور، فإذا مر هذا الذي يقطع الصلاة. أما إذا وقف الكلب أمام المصلي وهو أسود بهيم ما فيه شيء ماذا من بياض، أو هكذا المرأة أو كذلك ماذا الحمار، الصحيح أنه ما تبطل الصلاة، لا تبطل ماذا الصلاة، لكن المرور هو الذي جاء به الحديث. فعائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بفعلها الذي ما فيه مرور وإنما هو مكوث، إنما هو ماذا مكوث، فأنكرت. هذا أمر. الأمر الثاني أن المثبت مقدم على النافي، هذا ينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينقل حديث أن يقطع الصلاة ثلاث أشياء، وعائشة نفت على أي شيء؟ على الأصل ما تعلم، فمن علم حج على من لم يعلم. كما أنكرت عائشة ماذا رضي الله تعالى عنها، قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. من الذي حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سباطة قوم فبال قائما؟ حذيفة، حذيفة يثبت وعائشة تنفي، واضح. فالمثبت مقدم على النافي، والذي يرى مقدم على الذي لم يرى. فعائشة رضي الله تعالى عنها نفت ما يتعلق ببطلان ماذا الصلاة. وهكذا أيضا جاء من حديث عبد الله بن عباس، قالوا عبد الله بن عباس مر على حمار، راكب على حمار بين يدي الصف، نقول هذا ما يأتي عليه، لأن المقصود ماذا يا إخوان؟ المقصود أن يمر بين يدي الإمام أو المنفرد، وهو مر بين يدي ماذا الصف، والإمام ستر لمن خلفه، فما قطع الصف الآن، ما قطع ماذا الصلاة. فعلى كل قول من يقول بأن يعني مرور واحد من هذه الثلاثة ماذا الأشياء يبطل ماذا الصلاة، هو الصحيح، يبطل ماذا الصلاة هو ماذا الصحيح. فإذا حصل أن الإنسان مر بين يديه واحد من هذه الثلاثة الأشياء، أعاد الصلاة، أعاد ماذا صلاته على الصحيح، والله أعلم. ومذهب الجمهور يخالفون، مذهب الجمهور يخالفون في هذه المسألة.